ملخص كتاب الانحرافات السلوكية الأسباب والعلاج من أخضر.com لمؤلفته صباح عباس. أحياناً يصدر منا أو من الآخرين سلوكيات معينة ولا ندري ما الذي يدفعنا ويدفعهم إلى ذلك، وما الذي يدفع غير الأسوياء إلى سلوكياتهم الشاذة. هل هناك دوافع وراء ذلك؟ أم أن السلوك يختلف من فرد إلى آخر؟ يتحدث الكتاب عن الانحرافات السلوكية ويفرقها عن السلوكيات السوية الطبيعية، ويعقد مقارنة بين النظرة الدينية للإنسان ونظرة علم النفس الحديث له، ثم يذكر دور الأسرة والمجتمع في مراحل نموه العقلية والعاطفية ومقدار ما تحدثه من تأثيرات فيه، ثم يبين الاختلاف الفج في منظومة القيم والأخلاق بين المنهج الإسلامي وما سواه. أولاً، الإنسان بناء متوازن. الإنسان على المستوى التفاعلي ما هو إلا مجموعة من العلاقات، علاقته بالخالق وعلاقاته بالآخرين، أسرته ومجتمعه. وفلسفة علاقة الإنسان بخالقه يجب أن تكون إيماناً كاملاً به وبرسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم إقامة الفرائض الواجبة عليه من صلاة وصيام وزكاة، ثم تزكية النفس بالصبر والتقوى والخشوع والخوف من الله، وامتلاء قلبه بمشاعر الحب والسكينة والاطمئنان. ومن هذه العلاقة سينطلق إلى علاقاته مع الآخرين بحب الخير لهم كما لنفسه، والتواضع والوفاء والصدق وممارسة السلوكيات الطيبة الحميدة معهم. وبذلك تصبح محصلة السلوك السوي للإنسان المسلم مجموع العلاقتين السابقتين. أما علم النفس الحديث فقد ركز على إحدى هاتين العلاقتين، وهي علاقة الإنسان بالإنسان والنفس مع النفس، وغفل تماماً أو تغافل عن علاقته بخالقه، الأمر الذي جعلهم في حلقة مفرغة من البحث عن تفسيرات وميكانيزمات للنفس البشرية وما تصدره من سلوكيات، ولا يهتدون إلى النموذج المثالي أبداً. الإفراط في المادية الذي أصبح جلياً في المجتمعات الغربية أكثر من وجوده لدينا نتج عن حجب المثقف الغربي وعلماء النفس للمحور الأول، علاقة الإنسان بالله، وإحجام الناس عن هذه الصلة حتى فيما بين المتدينين هناك، وانحسار الجانب الروحي ونشأة فراغ مضاد للامتلاء المادي، ما جعل الإنسان عرضة لكل العقد النفسية والشذوذ السلوكي من هستيريا واضطرابات شخصية وإدمان إلى غير ذلك. كيف واجه الإسلام المادية في منهجه؟ مما لا جدال فيه أن الإنسان حينما يعيش من أجل اللذة وإرضاء احتياجاته ودوافعه فقط ستصير حياته إلى العبثية، وبالفراغ الروحي الذي بداخله تصبح الحياة بالنسبة إليه هي الغاية، والموت هو الانتقال إلى اللاشيء والفناء. أما العقيدة الإسلامية فتجعل الإنسان في حالة من التوازن بين روحه وجسده، وتؤكد له أن الحياة وسيلة ودار اختبار، وأن الغاية هناك تكمن بعد الموت في الحياة الآخرة. ثانياً، كيف ننظر إلى الجريمة؟ كيف يفكر المجرمون؟ في حقيقة الأمر إن الأسلوب الذي يفكر به المجرمون يختلف بشكل جوهري عن الأسوياء، وأثناء تشكل شخصية ما قبل الإجرام يشعر الإنسان بالحقارة والضآلة والنقص، ويبدو ذلك في نظرات الآخرين المشوهة تجاهه وتفسيره لتلك الآراء، كما أن لديه خوفاً مفرطاً وشبه وساوس من الأفكار السلبية التي تلح عليه باستمرار، كذلك تسيطر على تفكيره صورة ضبابية تجعل غالب رؤيته غير نقية، وبغض النظر عن مجموع ما يوجد بداخلهم من أفكار تكون أنماط الإجرام شبه متكررة كالسجن والتشريد والضرب والقتل والمؤامرات والفتن. يختلف القانون الوضعي عن القانون الإسلامي في نظرته إلى الجريمة والمجرمين، فالقانون الوضعي يختلف باختلاف الزمان والمكان، حيث إن نظرة المجتمع الأوروبي لفعل ما على كونه رذيلة وجريمة تستحق العقاب قد تضاد تماماً نظرة أحد المجتمعات الآسيوية للفعل نفسه، والذي من المحتمل أن يكون مألوفاً لديهم وليس منصوصاً عليه في قوانينهم بالتجريم. وهذا على العكس في التشريع السماوي الذي لا ينظر إلى الفعل أو الفاعل بأكثر من نظارة ولا يميز أو يحابي أحداً على أحد، وإنما قوانينه للأفعال ثابتة متأصلة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ومن ثم لا ينتج ذلك تناقضاً. يبقى التساؤل إذن، لما هذا التشابه الكبير بين المجتمعات الإسلامية وغيرها رغم اختلاف المناهج؟ هل بسبب الغزو والاستعمار؟ والقول الحق في ذلك أن الاستعمار وما تلاه من غزو للأرض ثم غزو للعقل ثم للمجتمع وعالم الفكر والاقتصاد والسياسة له دور كبير في هذا التشابه وابتعاد المسلمين عن منهجهم الأصلي، لكنه ليس السبب الوحيد، وإنما كان هناك استعداد متزايد قبيل الاستعمار لرياح التغيير، وما كان الغزو إلا القشة التي قصمت ظهر البعير. ثالثاً، الأسرة وبداية تشكيل نفسية الطفل. الإنسان مجبول بفطرته على احتياجه وشعوره بالنقص العاطفي والشعوري وسعيه الدائم لإيجاد ذلك في من حوله، وأول بحثه عن ذلك يكون في أسرته، وبالتالي هذه العلاقة تعد عاملاً مهماً في سوائه النفسي من عدمه. ومن هذا المنطلق تؤثر اتجاهات التربية المتباينة في شخصية الفرد كالتدليل المستمر وتحقير الطفل أمام أشخاص غرباء وعزلهم عن مجتمعاتهم الصغيرة لفترات طويلة وخلطهم بأفراد مشبوهين، كل ذلك يجعلهم عرضة للانحراف السلوكي وإصابتهم بعقد نفسية تلوث حياتهم فيما بعد. الحياة الزوجية ما هي إلا مسرح يمثل عليه الأزواج ما تعرض له طوال حياتهم، هكذا وصفت الكاتبة العلاقة بين حياة الطفولة وحياة التعامل مع الأطفال، إذ إن الخطر يكمن في نقطتين: الأولى أن بعض الآباء قد يميلون إلى معاملة أطفالهم بالمعاملة نفسها التي تعرضوا لها في طفولتهم بوعي منهم أو من دون وعي، فإن كان قد واجه مرحلة صعبة في حياته في أثناء طفولته يوجه درجة الصعوبة والقسوة نفسها إلى أبنائه، والثانية أن البعض الآخر يميل إلى عكس ما تربى عليه، فإن تربى على الخوف أنشأ ابنه على الاطمئنان، وإن تربى على القسوة أنشأه على الشفقة والحنان. هناك الكثير من العقبات المعروفة التي قد تحدث بصورة شبه يومية في الحياة الأسرية، مثل الشجار الدائم بين الأب والأم وما لذلك من وقع على الطفل، إذ إنه غالباً ما يكون انطباعات سيئة عن الأب ويأخذ صف الأم ويدافع عنها، وتبدأ مشاعر الكره في التولد بداخله، كذلك خروج الأم للعمل لفترات طويلة وغياب كلا الأبوين يزيد من فرص الانفصال العاطفي بين الابن وأبويه، وتتقلص الرعاية الأساسية ويتغير نمط سلوك الطفل دون أن يشعر أبواه. الحالات الاجتماعية المختلفة التي تصيب الأسرة أو أحد الآباء كالطلاق أو الوفاة أو الهجر من أخطر الأسباب الأسرية للانحرافات السلوكية للأبناء، وينتج عنها الإهمال وفقد الثقة وفقد جزء كبير من الحنان والمشاعر، كما تنتج عنها الاضطرابات النفسية، كما قد تفضي في العديد من الحالات إلى التشرد والأمية والعمل في سن صغيرة. رابعاً، المجتمع وتأثيره في السلوك. إن أول ما يصل إلى ذهن القارئ حين يربط بين الأمراض النفسية والمجتمع هي العلاقات الاجتماعية للإنسان وصلاته بالآخرين فقط، وليس الأمر كما يبدو على ظاهره، فكل ما يحدث في المجتمع سواء في حركته وتطوره وقيمه يتأثر الإنسان به. لكن لنلقي نظرة على العلاقات في البداية تحت مظلة الشرع، فلطالما حث صاحب الشريعة على تحويل العلاقات الفردية الأنانية إلى علاقات شمولية وأكثر اتصالاً بالآخرين، فيخرج المسلم من الأنا إلى محيطه الاجتماعي ويتفاعل معه في علاقة متبادلة. ومن مظاهر هذه العلاقات الحب والخوف على مصالح الناس كالمصلحة الفردية، والعدل والأمانة والصدق وعدم الغش. وبطبيعة الحال وجود المجتمع في حالة من الاضطراب والتناقض بين عالم المادة وعالم القيم، والتضارب بين الدين والعلمانية وبين المذاهب والأفكار، من شأنه أن يدفع الإنسان إلى الشخصية الانفصامية والهوة العميقة بين المبادئ والقناعات وتطبيقها. من أشهر الأمراض الاجتماعية التي تؤثر في السلوك الحرمان الاقتصادي في المأكل والمشرب والملبس، وما ينتج عن ذلك من عدم تلبية الحاجات الأساسية للإنسان، ومن ثم يصبح مهموماً تعيساً طوال الوقت سارح التفكير في حاضره ومستقبله. ولعلك تدرك أن الحرمان والاحتياج لا يتوافقان مطلقاً مع السواء النفسي، بل يؤديان إلى نقيضه ويقودان الإنسان إلى طريق الشذوذ السلوكي. وعلى النقيض تماماً من حالة الحرمان، هناك طفرة اقتصادية سريعة تحدث للفرد، ألا وهي انتقاله من مستوى معيشة متدنٍ إلى مستوى مرتفع في زمن يسير، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر في طريقة تفكيره ويشوشها، ويبرز عنده حب الأنا والالتفات إلى ثانويات حاجاته وإشباعها واضطراب أولوياته. وقد تحدث بداخله ثورة أفكار رافضة لكل ما هو قديم ويذكره بحياته الماضية، الرفض الذي يصل أحياناً إلى رفض العادات والتقاليد والانسلاخ منها. خامساً، المنهج الأخلاقي في الإسلام. لماذا أصبحت المجتمعات الإسلامية بهذا التدني الأخلاقي؟ هذا على الرغم من مخالفة ذلك للمنهج الذي أقره الدين لحياة المجتمع. ولعل سبب ذلك يتضح قليلاً في اتجاه البلدان الإسلامية أو أغلبها إلى الحلول الوقتية والقوانين الوضعية في فترة ما بعد خروج المستعمر من أراضينا، والتي تفشل في مجابهة هذا التغير المتسارع في المجتمع، والذي يلزم معه منهج ثابت متأصل يعرف طبيعة النفس البشرية ويضبط سلوك الفرد وسلوك المجتمع. الظواهر المرضية السلوكية والإجرامية ألفتها المجتمعات الغربية، بل وتطبعت معها أحياناً في عاداتها وقوانينها، وذلك على عكس المجتمع الإسلامي الأصيل، لأنه يرفض هذه الظواهر ويهتم غاية الاهتمام بصحة المجتمع وصحة أفراده. وأيضاً مفهوم الخطأ الفردي في الإسلام شيء متقبل ما دام في محيط الشخص ولم يتعداه إلى سواه، وما دام اعتزم التوبة والرجوع عما أخطأ فيه. لكن ما إن يتعدى السلوك على الآخر ويؤثر فيه أو يتأثر به، فإن الإسلام يحارب الظاهرة في كل مكان وكل موقع، وذلك قد أنشأ نوعاً ما من الحس الأخلاقي والمسؤولية الفردية عند غالب المسلمين، وما شذ عن ذلك فهو خلاف للقاعدة، وتسوقه النفس البشرية والشيطان وليس خللاً في المنهج. ولندلل على هذا المنهج، نجد أن الإنسان ينشأ من يومه الأول على السعي لإشباع غرائزه ودوافعه البيولوجية والجسدية من طعام وشراب ونوم، ثم تبدأ دوافع جديدة في الظهور كدافع الجنس بعد مرحلة البلوغ. ولما كان هذا الدافع يؤثر في سمات شخصية الإنسان وسلوكه العام ويؤثر في المجتمع ككل، عني المنهج الإسلامي بتنظيم هذا الدافع وتقنينه وجعله في صورة مميزة دقيقة ليسير المجتمع في حركة انسيابية صالحة. وهذا التنظيم العاقل يتضح في الفرق بين الحاجات العضوية، فهناك حاجات أولية لا بد من إشباعها كالنوم والطعام، ومن دونها لأيام قليلة قد يتلف عقل الإنسان وجسمه، على عكس الحاجة الجنسية التي يمكن تأجيلها قليلاً دون تلف. سادساً، الفواحش دوافعها ونتائجها. المجتمع الإنساني السليم من المفترض أن ترقى دوافعه، ويتميز بها عن الدوافع البهيمية بما يمتلكه الإنسان من عقل وعاطفة ومشاعر. لذا كان لزاماً عليه أن يعرف حدود علاقاته مع الآخر، وتحديداً علاقة الذكر بالأنثى، وهذا ضمن إطار منهجي كامل يبدأ من التربية الصحيحة في الأسرة مروراً بمدرسته ثم في مجتمعه. ومن البديهي أنه كلما ابتعد الإنسان عن الضابط ولم يدرك نوعية علاقاته وحدودها ولم ينشأ على ذلك، وجهه ذلك بقصد منه أو بغير قصد إلى الانحراف الأخلاقي والسلوكي في علاقاته. فالإنسان السوي عندما تلح عليه الحاجة الجنسية ستدفعه إلى الطريق المستقيم بالزواج والتناسل وتربية أولاده تربية سليمة، وهذا هو المسار الطبيعي الذي أقره الدين. وإن لم يستطع سيؤجل قراره ويخمد شهوته حتى يصبح قادراً. أما الإنسان غير السوي والحيواني الذي تقوده الشهوة والغريزة، سيسلك سبلاً غير سوية لإرضاء حاجته البيولوجية بالزنا أو بالشذوذ الجنسي. عدم الالتفات إلى ضوابط الغريزة وإطلاق الشهوة والبحث عن المتعة والثورة على المنهج والقوانين والأعراف والتقاليد المجتمعية والشذوذ عن الزواج بالزنا أو الشذوذ عن الفطرة بالمثلية، من شأنه أن يبرز أخطاراً بالغة الصعوبة على المجتمع والناس، وضياع الحقوق واختلاط الأنساب وظهور الفواحش وزيادة أطفال الشوارع وإهلاك الحرث والنسل. ولأن الفواحش ضرب من ضروب السلوك، تمت دراسة دوافعها بشكل أكثر استفاضة، وقد يكون منشأ الدوافع نفسياً من الأساس نتيجة خلل في التواصل مع الأهل في الصغر أو الإهمال والتربية غير السوية أو التفكك الأسري. وقد تكون الدوافع اجتماعية ناتجة من انهيار منظومة القيم وغياب المسؤولية المجتمعية وانتشار الصفات الذميمة. وقد تكون الدوافع اقتصادية، وهناك العديد من الإحصاءات التي تشير إلى أن نسباً ضخمة من الإناث اللائي يتجهن إلى الدعارة أو البغاء يفعلن ذلك بسبب الفقر والحاجة إلى المال، مع إعراضهن عن الوظائف الشريفة لقلة المال غالباً. وختاماً، هناك بعض الخطوات التي تساعدك على معرفة درجة سواء نفسك، أهمها معرفة الذات عن طريق متابعة الأنماط السلوكية التي تصدر منك بشكل مكرر وبيان قناعاتك الفكرية أمام نفسك. وعندما تفهم نفسك وتعرف شخصيتك، ستصبح أكثر قدرة على الانسجام مع الواقع وأن تتكيف مع الآخرين وتشعر بالثقة في علاقاتك.